نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أم بعد. هنا يذكر ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر شروط الحديث المتواتر. هذه شروط الحديث المتواتر. أولا قال عدد كثير، قلنا هذا عدد إخوة ليس له حصر. أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، يعني استحالة أن يكون هؤلاء الرواة اتفقوا على الكذب في هذا الحديث. هذا الشرط الأول، أن يكون عدد كثير أحالة العادة تواطئهم على الكذب، يعني اتفاقهم على الكذب. التواطئ يعني الاتفاق. نعم. قال رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. نعم، يكون العدد موجود من أول الإسناد إلى آخره، يعني في كل طبقة من طبقات السند يكون هذه الكثرة موجودة. نعم. وكان مستند انتهائهم الحس. ايش الحس؟ يعني سمعنا، حدثنا، اخبرنا، هذا الحس يا اخوان. نعم. قال من ضاف الى ذلك ان يصحب خبرهم افاده العلم لسامعه. افاده العلم يعني العلم الضروري اللي يصدق. العلم الضروري لابد ايش؟ ان يصدق، يعني العلم الضروري. هنا اراد العلم الضروري، لان العلم اما علم ضروري واما علم ايش؟ نظري. إخوان، علم ضروري وعلم نظري. العلم النظري هو ايش؟ يحتاج الى بحث، يقال فيه نظر. ايش فيه نظر؟ يعني يحتاج الى بحث. اما الضروري هذا يقبل مباشره، يقبل مباشره. نعم. قال فهذا هو المتواتر، يعني بهذه الشروط الاربعه. بهذه الشروط الاربعه. نعم. وما تخلفت افاده العلم عنه كان مشهورا فقط. نعم. هنا يا اخوان ينبغي أن يعلم بارك بكم أن الحديث، كل حديث إن كان متواتر أو كان غير متواتر، إذا صح أفاد العلم والعمل ما لم يكن منسوخا. هذا الذي عليه عامة سلف الأمة، أن الحديث إن صح سواء كان متواتر أو كان غير متواتر، أحد رواه واحد رواه اثنان رواه ثلاثة رواه أربعة، إذا صح الحديث أفاد العلم وأفاد العمل ما لم يكن منسوخا. هذا الذي عليه أئمة الحديث قاطبة، حتى ظهر علم الكلام وجاء أهل الكلام وقالوا العلم الحديث إن كان متواتر أفاد العلم الضروري، وإن كان غير متواتر أفاد العلم إيش؟ النظري. وهذا الكلام يعني مع الأسف تجده في كثير من كتب المصطلح المتأخرة، كهذا الكتاب الذي بين يدينا الآن، كتاب الحافظ بن حجر. وهذا حقيقة ليس هو دأب علماء الحديث الأوائل، ما كان عندهم هذا التفصيل أبدا. هذا التفصيل جاء به أهل الكلام. والعلامة أحمد شاكر رحمه الله في الباعث الحديث له كلام طيب حول المسألة هذه، أفاد وأجاد وبين رحمه الله أن ما كان عليه السلف وأن الحديث إذا صح سواء كان متواتر أو كان أحد أفاد العلم والعمل ما لم يكن منسوخا. هذا هو الصحيح يا أخوان. أما يفيد العلم الضروري كما قال هنا الشيخ رحمه الله الإمام ابن حجر، أو أفاد العلم النظري، هذا الكلام ليس بالصحيح بارك فيكم. هذا يعني التفريق جاء به أهل الكلام. نعم. قال فكل متواتر وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور من غير عكس. نعم. هنا الفرق بين المتواتر والمشهور. يقول كل متواتر مشهور. نعم، كل متواتر مشهور، لكن ليس كل مشهور يسمى متواتر. ليس كل مشهور يسمى متواتر. ويقول وما تخلفت، نعم هذا ما علقناه، قال وما تخلفت إفادة العلم. شيخنا قلنا التفريق اللي لا داعي له، يعني العلم الضروري، أراد ابن حجر العلم الضروري، كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور من غير عكس. المشهور ما روى ثلاثة أو روى أربعة، والمشهور والمتواتر ليش له حصر؟ والسلف يا إخوه قد يسمون المتواتر مشهور، قال فكل متواتر مشهور، لكن ما يسمون المشهور متواتر. نعم. قال وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد تتخلف عن البعض لمانع. نعم، قد تتخلف عن البعض لمانع. لو قلنا يا أخوان هذه كلها ضحك فيكم، هذه اسمها التفريقات ليس عليها دليل، إفادة العلم وإفادة العلم النظري والعلم الضروري. نعم. قال وقد وضح بهذا تعريف المتواتر. يقول الآن عرفنا ما هو تعريف المتواتر. نعم. وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا. نعم، خلافه، أي خلاف؟ يعني خلاف متواتر، يعني الآحاد، يعني الآحاد. نعم. لكن مع فقد بعض الشروط أو مع حصر بما فوق الاثنين، أي بثلاثة فصاعدا، ما لم يجمع شروط المتواتر أو بهما، أي باثنين فقط أو بواحد فقط. هنا بيّن رحمه الله، يقول أما غير المتواتر، إما رواه ثلاثة وهو المشهور، وإما رواه اثنان وهو العزيز، وإما روى واحد وهو إيش؟ الغريب. كان السلف الأوائل يقسمون الحديث الآحاد إلى قسمين فقط، مشهور ما رواه جماعة، وغريب ما رواه واحد، ما في عندهم شيء اسمه عزيز. يقول العزيز الراوي، يقال فلان عزيز الحديث، يعني قليل الحديث، لو حديث قليل. ما شاء الله مطمئن الحمد لله. ثم إلى أن جاء الحافظ بن منده رحمه الله، هو الذي أضاف العزيز، الحافظ بن منده أول من قال الآحاد مشهور ما رواه فوق الثلاثة مشهور، يقول والعزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، والعزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، والغريب ما رواه واحد. فالعلماء على هذا أو على هذه الأقسام التي ذكرها الحافظ ابن منده رحمه الله، حتى جاء الحافظ ابن حجر قال لا، المشهور رواه ثلاثة فقط، والعزيز رواه اثنان، والغريب رواه واحد. اتفقوا في إيش؟ أن الغريب رواه واحد. شوف اتفقوا، واختلفوا إيش؟ في العزيز. ابن منده قال العزيز رواه اثنان أو ثلاثة، ابن حجر إيش قال؟ العزيز كم رواه؟ اثنان. وأول من قيد عين باثنين هو الحافظ ابن حجر فيما أعلم، والله أعلم ابن حجر، لكن من كان قبله ابن كثير، النووي، ابن الصلاح، ابن منده، كلهم يا إخوة يقول العزيز رواه اثنان أو ثلاثة، وهذا هو الأقرب. حتى في سورة ياسين قالوا لهم مثل أصحاب القرية جاءها مسلم، إذا أرسلنا إليهم إيش؟ اثنين فكذبوه فعززنا بثالث، اثنان أو ثلاثة، هذا إيش؟ هو العزيز، ما روى اثنان أو ثلاثة. وأما المشهور ابن منده اللي قبل يقولون رواه أكثر من ثلاثة، أول من قيد بثلاثة فيما أعلم هو الحافظ بن حجر، والله أعلم، أول من قال المشهور رواه ثلاثة. فكل من أتى بعد ابن حجر مشى على قول ابن حجر، كالسيوطي وكالسخاوي والصنعاني والشوكاني، كل من أتى بعد ابن حجر يا أخوان. نعم. أذن تخلق أذن نعم نقف هنا، هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.